مع الفقه، وقلنا نحن المشارف النساء من اللقطة لعلها تجمع وتكون وحدها مستقلة، ونسعد جدا أن تنتهي كتاب اللقطة من كتاب المعاملات. وكتاب اللقيط ممكن يكون كتابا مستقلا وممكن أجعله مع اللقطة، ولكن يعني أفضل لي أن أجعل اللقيط كتابا مستقلا. إذا انتهى نريد الله يسلمنا كتاب المعاملات وليا تمام. طيب المهذب كتاب اللقطة، وإذا وجد قلنا إذا وجد لقطة أو ضالة في دار الحرب ولا مسلم في دار الحرب فهي غنيمة لها بخمس خمسها والباقي لمن وجدها. إذن هي إن وجدها بدار الحرب ليست لقطة، اللقطة لا الأصل في هذا الباب. نعم. وإن وجد هاديا ضالا في أيام منى أو قبلها فقد قال ابن قاص أخذه وعرفه، فإن لم يجد صاحبه وخاف أن يفوته الذبح ذبحه. قال الشافعي وأحب إلي أن يرجع إلى الحاكم حتى أمره. قال أبو علي السنجي يقياس قول الشافعي أنه لا يأخذ الهدي إذا وجده في الصحراء لعموم الخبر، ويحتمل ما حكاه ابن القاص أن الشافعي قال يرجع به إلى الحاكم أراد به إذا وجده في المسك. وإذا ثبت النص فيه عن الشافعي فوجهه أنه معدل الذبح، فإذا وجده أشرف الوقت على الخروج فالغالب أنه انفلت من صاحبه، وإن تركه خرجت العبادة عن وقتها، فجاز له أخذه وذبحه. على أساس أن القارئ المحتفى أنه عد للذبح، فأخذه وذبحه هو الأصل في ذلك، لأنه عد للذبح لا سيما في أيام منى. قال القفال وإذا وجد الهدي مشعرا مقلدا فهل له أن يذبحه؟ وعلم الآن أنه للبيت. فيه قولان أقدام القولين في من وجد هديا مذبوحا في الطريق وقد أشعر وقلد وضرر بدمه على صفحة سنامي، هل له الأكل منه بهذه العلامة على قولين؟ وهكذا لو قلد هديه أو شعره هل يقوم هذا الفعل مقام النطق في إيجابه؟ المسألة على قولين. والحق أنه يقوم مقامه، أنه يقوم مقامه. نعم. قال المصنف وإن التقط كلب صيد عرفه حولا فإن لم يجد صاحبه كان له أن ينتفع به بعد الحول، لأنه وإن كان غير مملوك فإن ينتفع به جائز، فقام بعد الحول والتعريف مقام صاحبه. التقط كلب، طبعا الكلب كلب الصيد، كلب الصيد هنا كما قلنا كلب الصيد أصلا ليس مالا، على الراجح في المذهب قول الكلب كلب الصيد ليس مالا وإن كان ينتفع به، وأيضا اقتناء لا يجوز إلا للصيد أو ككلب الحراسة. نعم. فهو إن أخذه عرفه، وهذا أمر فيه نظر، ولما يعرفه ما دام الكلب ليس مالا متقوما فلما يعرفه؟ إذا كان الكلب مالا غير متقوم فلما يعرفه؟ صحيح أن نقول تعريفه هنا للانتفاع لأنه ينتفع به، وأيضا في المذهب في خلاف على صحة الإجارة لكلب الصيد أو كلب الزرع أو الكلب الحراسة الذي ينتفع به، فيعرفه حولا فإن لم يجد صاحبه كان له أن ينتفع به بعد الحول، ولأنه إن كان غير مملوك فإن ينتفع به جائز، فقام بعد الحول التعريف والتعريف مقام صاحبه. فإن جاء صاحبه وقد هلك لم يجب عليه ضائقا قيمته، لأنه لا قيمة له. هل يضمن قيمة منفعتي بعد الحول في وجهان بناء على وجهين في جواز إجارتي؟ وإحنا قلنا أن الخلاف وارد، والصحيح أنه لا يجوز إجارته، صح أيضا لا يجوز إجارته، لأن الإجارة فرع عن البيع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاءك يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه بالتراب. وإن كانت اللقطة طعاما رطبا لا يمكن استبطائه كالطبائخ والهرائس، فقد قال الشافعي له أن يأكله إذا خاف فساده ويغرمه لربه، يعني لصاحبه. ما وجهة النظر الفقهية هنا؟ إذا كانت اللقطة طعاما رطبا لا يمكن استبطائه، وقال له أن يأكله إذا خاف فساده وأغرمه لربه. قال المزني وقال الشافعي في موضعه بخطي: لا أعلم سمع منه إذا خاف فساده أحببت له أن يبيعه. فجعل المزني هذا قولا آخر أنه لا يجوز أكله وأكله، لأنه يمكنه بيعه. قال أصحابنا: ما خرج المزني غير صحيح، بل يجوز له الأكل قولا واحدا. وما ذكر الشافعي بخطي لا يدل على أنه لا يجوز له الأكل، وإنما يدل على أن البيع أولى من الأكل. أنا أريد من الوجهة الفقهية هنا، سواء أكل سواء بيع، سواء الأكل أو سواء البيع. الأصل عدم الفساد، الأكل أنه في تركية تسويد المال، أما في الضامن أنه سيتلف. طيب كنا نريد تفسير أكثر. ممتازين. نعم، هو أصل الباب أنه مال الغير لا يجوز ضيعه، لا يجوز إتلافه. فلذلك قلنا هو مخير بين الأكل وبين البيع. والصحيح الراجح في هذا الباب أن نقول إن أمكنه البيع باعه أو أكله، فهو مخير بين ذلك وذاك، وإن كان البيع أولى من الأكل. فإذا ثبت هذا فهو بالخيار بين أن يبيعه وبين أن يأكله، لأنه يخاف على كل واحد منهما الهلاك. فإن اختار بيعه فإنه يخاف عليه من الهلاك، فإن اختار بيعه فإن لم يكن في البلد حاكم باعه بنفسه، لأنه موضع دوره ويعرف ويعرف الطعام الذي وجد له لا نفس الثمن. وإن كان في البلد حاكم فرفع الأمر إليه فباعه الحاكم بنفسه، وأمر المتخذ أو غيره أن يبيعه فباعه، صح البيع. هذا نوصل كما قلنا بأن ولي الأمر له الأمر على الرعية جميعا، وهو مشرع بالحفاظ على مال الرعية. لذلك إذا أمر أمره كان في يده الثاني المتخذ تكون في يده أمانه. نعم. وإن باع المنتقد بنفسه من غير إذن الحاكم فذكر الشيخ أبو حامد وابن الصباغ أنه لا يصح البيع، الصحيح أنه لا يصح البيع، ويحتمل أن يكون على وجهين اللذين حكاهما الشيخ أبو إسحاق في بيع الشاة لرجال الصحراء، وإن اختار عفله فهل يلزمه عدل قيمته؟ حكى شيخ أبو حامد بن الصباغ في وجهين عن أبي إسحاق، وقد مر تعلمهما فأتى الشاة التي وجدها في الصحراء. مسألة مرت في مسألة الشاة التي وجدها في الصحراء، يأكلها أم يبيعها؟ الصحراء البيع فيها غير وارد، كما مر علينا، فيأكلها ويغرم ثمنها. وإن التقط ما لا يبقى إلا بمؤنة أو بمؤونة وعلاج كالرطب والعنب، فإن كان بيع رطبا أحوط، قال من صباح كانت كالطعام الرطب على ما مضى، يعني بيع في ذلك إن خشى الفساد، إن استطاع البيع وإلا أكله وغرم الثمن. وإن كان تشفيفه أحوط فإن تطوع الوالد بالإنفاق على تشفيفه جائز، وإن لم يتطوع باع الحاكم جزءا منه باستبقاء البقية وأنفقه على تشفيفه بخلاف الحيوان فإنه لا يباع منه شيء، لأن النفقة هنا لا تتكرر بخلاف النفقة على الحيوان فإنها تتكرر، فلذلك قلنا لا يباع منه شيء لذلك. وإن وجد خمرا أراقها صاحبها لم يجب تعريفها، طبعا نتصور لو أراقها في السكك، لا أراقها بشيء تجمع فيه لأن أراقتها مستحقة، فإن صارت عنده خلا ففي وجهان، يعني عندما أراقها خمرا فتحللت بنفسها خلا هل ترجع نفس الملك أم لا؟ لأنها لما كانت خمرا ما كانت ملكا له، أو هي ليست مالا متقوما أصلا. هذه صورة المسألة. وإن وجد خمرا أراقها صاحبها لم يجب تعريفها لأن إراقتها مستحقة، فإن صارت عنده خلا ففي وجهان يجب تعريفها لأنها عادت إلى الملك السابق لصاحبها، لا يجب تعريفها لأن صاحبها قد أسقط حقه منها بإراقتها. هو طبعا يرجع هذه المسألة لبعض الأسواق أو بعض الأساسات التي ألقاها أصحابها ورماها أصحابها في أوقات معينة، وجاء أحدهم فأخذها فإنه يمتلكها بذلك، لأن الفعل هذا يدل على أنهم زاهدوا فيها ما أرادوها، وهو لما أراقاها أسقط الملكية عليها، نعم، فصارت ملكا له. وإذا التقط العبد لقطة فأعتقه سيده قبل أن يعلم، يعني قبل أن يعلم السيد باللقطة، فيقول صح التقاطه كان السيد أخذها منه كما لو اكتسب مالا قبل العتق ولم يعلم به السيد، ويقول لا صح التقاطه لم يكن السيد أخذها. إذا قلنا صح الالتقاط وهو لم يعلم بها قبل العتق فهي للسيد ليست له، لأنه قبل أن يعتق لم يتعلق بها حق السيد. وهذا بالنسبة إذا قلنا لا يصح التقاطه. وهل للعبد أن يبتدئ تعريفها بعد العتق ويتملكها بعد التعريف؟ في وجهنا هل العبد أن تعرف مدرات وتملك مع التعريف فيها وجهات؟ أحدهما له ذلك لأنه قد صار على صفة يصح انتقاده فصار كما لو وجدها في هذه الحالة. والثاني ما خرجه الشيخان أبو حامد أبو إسحاق ليس له ذلك لأن يده قد صارت يد ضمان فلا تنقلب يد أمانة. نأتي إلى ختام الباب في الكلام على اللقطة وأرجو تجميع اللقطة جميعا أكون كتابا كاملا حتى أيضا لأن أخانا أيضا ينزل كل هذه الكتب المتكاملة إلى الأرشيف. فتح الله عليكم جميعا وشكر الله لكم. واختلف الأصحاب في الذمي إذا التقط لقطة في دار الإسلام فمنهم من قال لا يصح التقاط لأن الالتقاط أمانة بولاية والذمي ليس له من أهلها وليس من أهلية الأمانة هو خان خان الله ورسوله فكيف تكون له أمانة ولأنه لا يملك بالإحياء في دار الإسلام فلا يملك بالالتقاط إن كان لا يملك بالالتقاط لا يملك بالإحياء إحياء الموارد في دار الإسلام فنقول بأنه لا يملك بالالتقاط من باب أول. وقال بعضهم يصح التقاطه لأن له ذمة صحيحة ويملك بالقرض فصح التقاطه. فإذا قلنا يصح التقاطه فالتقر في يده ويصح تعريفه بنفسه أو ينزعه الحاكم منه ويضم من يعرفه معه. طبعا إذا قلنا صح التقاطه فإذا كانت اليد عليها فيها نوع نوع نوع ولاية والله تعالى قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فهل يجعل الإمام أحدا معه يعني يعرفها معه وهذا الأصل لأننا نقول لا نعتد به وليست له ولاية ولا تكون يده على شيء من مما يملكه الإسلام. ومن الأصحاب من قال في قولك الفاسق ومنهم من قال تقر في يده وينفرد التعريف قولا واحدا وهذا ضعيف لأنه إن كان كافرا فهو مقر على دينه مقر على دينه كما أننا نقول لا صح إنكاح الفاسق وصح إنكاح الذمي. والصحيح أنه لابد أن يكون معه أحد لأن الآية صريحة جدا ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال الشافعي هنا فرع نختم به الكلام على اللقطة وهو ينتقل مطلب عن ذلك الكتاب اللقيط. فنحمد الله على أن كتاب اللقطة من المعاملات قد انتهى. قال الشافعي كان في يد رجل عبد فادعاه آخر وشهد له به شهيدان أنه ملكه فقال من بيده العبد هذا اشتريته من فلان ببلد كذا ولي عليه بينة هناك تشهد أني بتاعته وكان مالكا له حين باعه مني فإن العبد يسلم إلى المدعي ولا اعتد الدعوة من بيده العبد لأن بينة المدعي قد قامت وثبت له الملك في ذلك فلا يوقف بالدعوة فيسلم العبد إلى المدعي لأن يأتي من بيد العبد ببينة. فهذه سورة المسألة تعرفونها سورة المسألة زيد مع عبد جاء عمرو فقال هذا لي وأتى ببينة واضحة اثنين من الشهود العدول شاهدوا بذلك من بيده العبد قال هو لي أنا اشتريته من بلد كذا من فلان الفلاني وهو يملكه وعندنا بينا هناك دلوقتي الآن الأول ادعى رجل بأن هذا العبد له وآتى بالبينة والبينة طبعا ادعى من على الأنكر الثاني ادعى ولم يأتي بالبينة يبقى إذن يعمل بمن أتى بالبينة دون غيره ولأن القاعدة العامة في هذا الباب أن المدعي إذا أتى بالبينة استحق ما ادعاه المدعي إذا أتى بالبينة على قوله قد استحق مدعاه استحق ما قال وله أن يتملك فهو أتى بالبينة والآخر ادعى أنه اشتراها من بلد كذا من فلان الفلاني وعنده الشهود في ذلك وعنده الشهود في ذلك لكنه لم يأتي بالبينة. نقول الآن المسألة أنه يعطى لصاحب البينة، وبهذا بفضل من ربنا ونعمة نكون قد انتهينا من اللقطة. وباب اللقيط لا يضم اللقطة لكنه يكون مستقلا كتاب كلية. جزاكم الله خيرا. في أي سؤال في الدرس نفع بك، نسأل الله أن يشكر لك هذه الجهود صراحة هي مشاهدة، فالقاسي والداني يشهد بها ويشكر لك بها، وأسأل الله أن يكون قبل ذلك قد شكر الله لك. سنن ابن ماجه كتاب الأدب باب